نعم. فعليه الضمان، عليه الضمان. نعم أحسنت. هذه فعلة مهمة نلحقها بالفوائد، وهو أن ما ثبت الحكم به بالسنة فهو ثابت بكتاب الله. السنة من كتاب الله، لأن الله عز وجل يقول إن عليك إلا البلاغ، ويقول أطيع الله وأطيع الرسول، ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما في السنة فهو في كتاب الله. نعم. من ضعفه؟ حديث ماعز، حديث ماعز بجينا بجينا. نعم. مشتهرية ايه؟ ايه؟ أتكون ما سبب لا يشرع ما يكون في المدينة؟ يقولون ان في امرأة ماتت فجاءت امرأة اخرى تغسلها، فلما جعلت تغسل الفرج لصقت يدها بالفرج، لصقت مرض تطلعه تفصل عن الجلد ابت. نعم، يعني تكاد لم نجت، يعني تبي تفصلها من الجلد مشت هي الجنازة، تبعتها الجنازة لزقت تماما. الناس وش المشكلة؟ تبقى الميتة هكذا مع بيدها المرأة ولا تدفن هي المرأة جميلة ولا؟ نعم، أو تقطع اليد ولا يقطع الجلد. فذهبوا إلى الإمام مالك وقال لهم سلوها ماذا قالت حينما أرادت أن تغسل الفرج، فسألوها وكأن الميتة مشهورة بالزنا أو أنها متهمة عند الغاسلة بالزنا، فقالت ما قلت إلا كم كان لهذا الفرج من يعني من زنا. فقال هي قاذفة. قل مالك، هي قاذفة ولا يمكن أن تفك إلا إذا تابت إلى الله وأقتربت نفسها. فقالت تتوب إلى الله وأنا غير صادقة. خرجت اليوم فقالوا لا يفتى ومالك في المدينة، هكذا يقولون، هكذا نكتة. الله أعلم، الله أعلم. على كل حال المسألة هذه الإشكال وارد. أقول لا يسأل، يقول لماذا قال رسول الله، لماذا لم يقل رسول كيف سألت غيري؟ نقول هذا لعل الرجل في بادية بعيد عن المدينة وسأل، ولهذا سأل أول ما سأل أناسا جهالا أو لأي سبب من الأسباب. وعلى كل هذا أضف هذا إلى ما سبق من حسن الخلق، خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى من ربنا ولم يحصل بنفي عبد وقام بالحج عليه. وعن الشعبي أن علي رضي الله عنه حين رجل امرأة فرضها يوم الخميس وقال جلستها بكتاب الله ورجلتها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواهما أحمد والبخاري. احنا كنا نتكلم على حديث ابي هريره وزيد بن خالد وما فيه من الفوائد، وعرض علي احدكم امس ما أدري حاضر اليوم ولا لا. أين عرض علي أنه استنبط منه فوق 200 فائدة.